ويدل لذلك حيث أبي سعيد أن سلم قال لا صلاة من الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح. نعم قدر الرمح، كما ذكرنا أن قدر الرمح هو ما يقرب من مترين، ويقدر في مثل هذه البلاد بثنتي عشرة دقيقة. فالوقت الثاني وقت مضيق مغلظ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، يعني ما يقرب من 10 دقائق، هذا الوقت الثاني من أوقات النهي. نقف على هذا، ننبه لإخواني أنه إن شاء الله بعد الصلاة في درس الفرائض بإذن الله الشيخ أحمد المفروض إن شاء الله يبدأ إن شاء الله درس الفرائض، فنحث الإخوة على الحضور والاستفادة، وفق الله الجميع لما يحبه.